قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوفين، وهي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان، وفي كل ركعة ركوعان، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. هذا ما ذكره المؤلف تحت هذا الباب. ولا شك أن ثمة مسائل أخرى متعلقة بصلاة الكسوفين لم يذكرها ولم يتكلم عليها المؤلف، إن كان في الوقت بقية سوف نذكر شيئا من هذه المسائل إتماما للفائدة والتي ذكرها العلماء رحمهم الله أثناء حديثهم على هذا الموضوع، وهو المتعلق بصلاة الكسوف أو صلاة الخسوف كما سوف نبين بعد قليل إن شاء الله تعالى. قال المؤلف: باب صلاة الكسوفين. وأنتم سبق وأن ذكرنا أن للعلماء ثلاث اصطلاحات في تبويبهم من مسائل الفقه، فيعبرون بالكتاب وبالباب وبالفصل، فيقول الكتاب كذا، وحين يقول الباب كذا، وحين يقول الفصل. فإذا كان الكلام جنس واحد عبروا عنه بالكتاب، هو المؤلف لم يقل كتاب صلاة الكسوفين وإنما قال باب، لأن الباب يندرج تحت الكتاب أو يكون جزءا منه. إذا كان الكلام جنس واحدا عبروا عنه بكتاب، وإذا كان نوعا من جنس عبروا عنه بباب، وإذا كان مسألة من باب عبروا عنه بالفصل. فمثلا إذا كان الكلام من جنس واحد، مثلا الطهارة أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج أو الزواج وما إلى ذلك، هذه أفرد لها العلماء وعبروا عنها بلفظ كتاب، ولا شك أنها تندرج تحتها أبواب. فإذا كانوا يتكلمون عن الجنس قالوا كتاب كذا، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، ولا شك أن صلاة الكسوفين هي جزء ونوع يندرج تحت جنس واحد وهو جنس الصلاة. فباب صلاة الكسوفين يندرج تحت كتاب الصلاة. وإذا كان ذلك النوع يشتمل على مسائل مختلفة ومتفرعة ومتعددة عبروا عنه بفصل، فمثلا يقولون هذا كتاب الطهارة أبوابه باب الوضوء، باب الغسل، باب التيمم، باب إزالة النجاسة، هذه كلها يشملها جنس واحد وهو كتاب. لكن إذا أتيت مثلا إلى باب الغسل مثلا، لا شك أن هذه مسائل تندرج تحته، ولهذا ذكروا له تفريعا عبروا عنه بالفصل أو الفصول. فمثلا يأتيك في باب الغسل فصل صفة الغسل، أو يأتيك فصل آخر موجبات الغسل، أو يأتيك نوع آخر الأغسال المستحبة. وهنا المؤلف قال باب صلاة الكسوفين، فصلاة الكسوفين هي نوع تدخل أو تندرج أو تكون تحت جنس واحد وهو الصلاة. وقوله باب صلاة الكسوفين هذا من إضافة الشيء إلى سببه، صلاة الكسوفين من إضافة الشيء إلى سببه، بمعنى الصلاة التي يكون سببها الكسوف أو الخسوف، يعني كسوف الشمس أو كسوف القمر. ونستطيع أن نقول كسوف الشمس وكسوف القمر ك فما نستطيع أن نقول خسوف الشمس ونقول خسوف القمر على ما ذكره أهل العلم. تعريف الكسوف، المؤلف هنا قال صلاة الكسوفين، وهو يقول صلاة الكسوف. هذا يحتمل أمران، إما أنه أراد بقوله صلاة الكسوفين من باب التقليد، يعني كسوف الشمس وكسوف القمر، فتغليبا قال الكسوفين، وهذا معروف في لغة العرب، كأن يقال مثلا في الشمس والقمر يقال لهما القمران، أبو بكر وعمر يقال لهم العمران، وهكذا. وإما أن يحتمل أن يقال صلاة الكسوفين المقصود به كسوف الشمس وكسوف القمر، لأنه ثبت إحداث هذه الصلاة حين انكساف الشمس أو انكساف القمر، ونستطيع أن نقلب فنقول انكساف الشمس وانكساف القمر، يقال خسفت الشمس وخسفت الشمس وانخسفت الشمس، ويقال أيضا كسف القمر وانكسف وكسف. فهذه ست لغات كما ذكرها النووي. أما من حيث التعريف فلغة قال العلماء الكسوف هو التغير إلى سواد، الكسوف هو التغير إلى سواد، يقال فلان تغيرت حاله أو انكسفت حاله أو كسفت حاله إلى تغير، وانكسف وجهه إلى تغير لونه، وهذا يكون عندما يحدث له طارئ ينزعج أو يخاف منه أو يفرح له. ويقال أيضا أن الخسوف هذا في الكسوف، أما الخسوف فمعناه النقصان، ويأتي كذلك بمعنى الذل. الكسوف هو التغير إلى سواد، والخسوف يأتي بمعنى النقصان كما يأتي بمعنى الذل، ولهذا نستطيع أن نقول بأن الخسوف والكسوف هما التغير ونقصان الضوء، التغير ونقصان الضوء، هذا في اللغة، وهما بمعنى واحد، بمعنى واحد. يعني إذا قلنا كسف الشمس، كسفت الشمس، نقول أيضا كسف القمر، ونستطيع أن نقول خسفت الشمس كما نقول خسف القمر، هذا متداول عند العلماء. لكن الأشهر عند الفقهاء، يعني مشتهر عند الفقهاء في كتبهم وعلى ألسنتهم، أنهم يعبرون بالكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا مشهور عند الفقهاء، يقولون الكسوف يحدث للشمس والخسوف يحدث للقمر. وقال إمام اللغة الجوهري بأن هذا هو الأفصح، واختاره الثعلب أيضا من أئمة اللغة، ويشهد له القرآن الكريم، قال الله عز وجل وخسف القمر، وخسف القمر، ولم يقل وكسف القمر. هذا من حيث كلام الفقهاء. والبخاري رحمه الله في صحيحه ترجم له باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت، هل يقال كسفت الشمس أو خسفت. وهنا قال ابن المنير أتى أي البخاري بلفظ الاستفهام إشعارا بأنه لم يترجح له في ذلك الباب شيء، وهذا من فقه البخاري رحمه الله، إذا لم يترجح له شيء يذكر الترجمة بصيغة الاستفهام. والبخاري رحمه الله يقول عنه العلماء أن فقهه في تراجمه، ولهذا يخطئ كثير من الناس أو بعض الناس مما يقولون بأن البخاري رحمه الله كتابه الذي جمعه في حديث أو في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تضمن مجرد جمع الأحاديث وليس فيه من الفقه شيء، وهذا خطأ، لأن جمع البخاري لتلك الأحاديث وانتقاؤه للأحاديث الصحيحة وحسن ترتيبه لها وجمع الأحاديث أو المتون الجامعة التي تدل على المقصود واختيار الترجمة لها التي يدل عليها الحديث، هذا يدل على سعة فقهه رحمه الله تعالى. فهنا قال: هل يقال خسفت الشمس أو كسفت؟ يعني الاستفهام، كأنه لم يترجح عنده شيء في ذلك. قال الحافظ ابن حجر: ولعله أشار أي البخاري من هذه الترجمة إلى ما رواه ابن عيينة عن الزهري عن عروة أنه قال: لا تقول كسفت الشمس ولكن قول خسفت. يعني هذا كلام عروة، وهو أثر موقوف صحيح رواه سعيد بن منصور في سننه. هذا على خلاف ما عبر عليه الفقهاء، لأن الفقهاء كما قلنا يقولون في الشمس أنها كسفت، لكن عروة يقول: لا تقول كسفت الشمس ولكن قول خسفت. لكن قال البخاري بعد ذلك: ولكن الأحاديث، أقول قال ابن حجر عفوا بعد ذلك: لكن الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تخالفه، أي تخالف أثر عروة الذي رواه سعيد بن منصور، لأنها جاءت في أكثر الأحاديث، في حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث ابن كعب وغيره من الصحابة الأجلاء، كلما ذكروا الكسوف إنما نسبه للشمس، فيقولون كسفت الشمس ولا يقولون خسفت الشمس. وإن كان كما قلنا جائز عند العلماء أن يطلق كلا اللفظين على الشمس أو القمر. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وقال بعضهم الكسوف للشمس والخسوف للقمر. يعني كأنه مشير إلى ما هو مشروع للفقهاء. قال: ولكن لعل هذا إذا اجتمع اللفظان، إذا قيل كسوف الشمس وخسوف القمر، فإن اجتمع الكسوف والخسوف يعني في جملة، كان الكسوف للشمس والخسوف للقمر. قال: أما إذا ورد كل واحد منفرد عن اللفظ الآخر، فإذا مثلا قيل الكسوف، قال فهذا يراد به المعنيين. فإذا قيل مثلا صلاة الكسوف، سواء كان كسوف الشمس أو كسوف القمر، وإذا قيل في جملة مستقلة صلاة الخسوف، فقد يراد بها خسوف الشمس أو خسوف القمر. وكأنه يشير إلى قاعدة معروفة عند العلماء، وهي أن هذا من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، يعني اجتمعت من حيث اللفظ تفترق من حيث المعنى، وإن افترق اتفق، كالإسلام والإيمان. الإسلام والإيمان إذا كان في جملة واحدة، كان الإسلام هو أركان الخمس، وكان الإيمان هو المعروف الإيمان كما بينا هو أنتم من نبيه وملكه. لكن إذا جاء الإسلام مستقلا لوحده كان بمعنى الإيمان، كذلك الإيمان إذا جاء وحده فهو بمعنى الإسلام. فكان الشيخ العثيمين رحمه الله يقرر بأنه إذا ورد اللفظان الكسوف والخسوف في جملة واحدة، قال فهما يراد الكسوف للشمس والخسوف للقمر. أما إذا ورد الكسوف أو الخسوف كل واحد منهما مستقل، فقد يراد به معنيين: جاز لك أن تقول كسفت الشمس، وجاز لك أن تقول خسفت الشمس. هذا من حيث اللغة. لكن من حيث تعريف الفقهاء، يعني هذه قاعدة معروفة عند العلماء، أنهم دائما لما يعرفون المصطلح الفقهي يقولون تعرفه لغة كذا، وتعرفه شرعا أو اصطلاحا أو فقها كذا. الفقهاء رحمهم الله يعرفون الكسوف أو الخسوف بأنه ذهاب ضوء أحد النيرين أو بعضهم. ذهاب ضوء أحد النيرين هما الشمس والقمر. وإن كان في الحقيقة القمر ليس له نور، وإنما الشمس هي التي تعكس نورها على القمر، وعلى القمر هو بمثابة المرآة وأمامها القنديل. لكن إذا انطفى القنديل كانت ظلمة، فالشمس تعكس نورها على القمر. أما الشمس فهي نور فيها سيرات، ولهذا الله سبحانه وتعالى تكلم عن القمر وقال بأنه جعله نورا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، كما سوف نبينه إن شاء الله بعد قليل. ذهاب ضوء احد النيرين او بعضهم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله معلقا على هذا التعريف، قال والحقيقة انه لا يذهب. تعريف الفقهاء هو اراد ان يدقق، قال لما نعرف الفسوء او الخسوء نقول هو ذهاب ضوء احد النيرين او بعضهم. علق على الكلمة، قال في الحقيقة لم نقل بأنه يذهب، قال وإنما نقول إنه ينحجب، لكن ينحجب عن الأظهار. ولهذا قال التعبير الدقيق أن نقول انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه. لكن يمكن أن يعتبر للفقهاء أو أن يوجه كلام الفقهاء بقولهم ذهاب أي عن رؤية الناس، وفي الحقيقة لا يذهب هذا في الطبيعة، ولكن إنما يذهب بالنسبة لرؤية الناس، فكلامه أيضا واجبي، لكن كلام الشيخ وتعبيره أدق. فنقول انحجاب ضوء أحد النيرين أو بعضه، هذا في تعريف الفقهاء. وهذا الانحجاب، الانحجاب الضوء الذي يحدث للشمس والقمر يكون بسبب غير معتاد، بسبب غير معتاد، لأن الحال العادية للشمس أنها دائما تطلع والنور عليها فهي تضيء الأرض، ولا يذهب نورها إلا بعد المغيب، وكذلك القمر. لكن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء وهو مدبرها وهو الذي يتصرف فيها، والله سبحانه وتعالى خلق لها الأسباب أيضا. فهذا الحالة التي تكون في كل هذه الأجرام السماوية إنما تجري وتسير بأمر الله سبحانه وتعالى وقدره، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لها أسباب مضبوطة أيضا. ولهذا نجد أن العلم اليوم يصل إلى اكتشاف هذه الحقائق، ويستطيع أن يبين وأن يقول للناس أنه يحدث خسوف كذا وخسوف كذا في ليلة كذا، أو أنه يحدث زلزال كذا. هذا ليس ضربا للغير، وإنما الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمور أو هذه الآية تحدث وفق أسباب. ولهذا قال العلماء أن لهذه الآيات ككسوف الشمس وخسوف القمر لها أسباب، هناك سبب حسي وهناك سبب شرعي. السبب الحسي للناس أن يكشفوه وأن يبينوه وأن يعلموه، ولا حرج في ذلك، ولكن هذا لا يفيدنا كثيرا. الذي يفيدنا هو الحكمة من هذا أو السبب الشرعي، وسوف نتكلم عن هذا لأنه هو المهم. ولو كان السبب الحسي هو المهم لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للناس، ولكن هو لو حدث هذا الخسوف أو هذا الخسوف وعرفنا سببه الحسي وعرفنا كيف يحدث هذا الخسوف نحن لا يفيدنا كثيرا، وإنما الذي يفيدنا هو السبب الشرعي، لماذا الله سبحانه وتعالى يحدث هذا الخسوف وهذا الخسوف للقمر. أمور عظيمة منها كما سوف نتكلم عليه تخويف الله سبحانه وتعالى لعباده، كما قال الله عز وجل وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ولهذا قال الله سبحانه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فإذا رأيتم منهما ذلك فافزعوا للمساجد، وفي رواية فصلوا وكبروا وتصدقوا إلى غير ذلك، لما ذكره المؤلف بأنه يندب الاستغفار والتكبير والصلاة والدعاء والتصدق والعتق وما إلى ذلك. وهذا هو دين المسلم أنه لما يرى مثل هذه الآيات يفزع إلى ما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التخويف في الحقيقة يستدعي الخوف، والخوف يستدعي امتثال الأوامر، أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية فافزعوا إلى المساجد. السبب الحسي بحق معروف، ولا أستطيع الآن أن أعطي درسا فلكيا، ولكن يعني نستطيع أن نذكر وأن نبين كيف يكون هذا الكسوف. الكسوف أولا الذي يحدث للشمس، مثلا الشمس لما يكون القمر بين الشمس والأرض يحدث الكسوف، هو حيلولة القمر بين الشمس والأرض، هكذا ولا لا؟ يعني القمر يكون بين الشمس والأرض، هذا لكسوف الشمس. أما خسوف القمر فهو لما تكون الأرض بين الشمس والقمر. هذا صحيح للعكس، صحيح للعكس، هذا هو الصحيح. الكسوف هو أن يكون القمر بين الشمس والأرض، يعني يكون بينه، فيحدث هذا الكسوف للشمس. وهذا الكسوف قد يكون جزئيا وقد يكون كليا، لكن هل يكون كسوف الشمس كليا يعني في جميع الأرض؟ هذا لا يكون أبدا، لا يكون أبدا، يعني لا يحدث كسوف للشمس يعني الظلمة في جميع الأرض. لماذا؟ لم يكن السبب قمر صغير، لأن الشمس أكبر من القمر أو القمر أصغر من الشمس. لما تكون الشمس بهذا الحجم ويكون القمر بهذا الحجم لا يستطيع أن يحجب عن جميعها، وإنما يحجب بقعة من الأرض على قدر مساحة القمر. فإذا كانت الشمس مثلا هكذا كبيرة وكان القمر في وسطها، فأنت تعرف أن الجهة الشرقية أو الغربية أو الشمالية أو الجنوبية يكون فيها نور، ولهذا لا يحدث الكسوف الكلي للشمس في جميع أقطار الدنيا. ولهذا قال كثير من العلماء بأن كسوف الشمس لا يكون مثلا في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر لبعد الشمس عن لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام، وإنما يقترب منها في آخر الشهر. الكسوف يعني لا يحدث مما يكون في بداية الشهر، مما يكون القمر صغير، لأن القمر يعني لما يولد يمشي في حركة هكذا دائرية ويمشي إلى أن يصل إلى الشمس. متى يصل إلى الشمس؟ في آخر الشهر، إما في 30 وإما في 29 وإما في آخر 28. وهذا الكسوف الذي حصل في هذه الشهور أو في الشهر المصارم أو الذي قبله إنما كان في آخر الشهر. طبعا لما تكلم على الشهر نتكلم على شهر القمر، وهذا قد وصل إليه العلماء القديمة. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في مجموع الفتاوي: لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 أو 30 أو آخر 28، لأنه هو الذي يمكن أن يكون القمر قريبا من الشمس فيحول بينها وبين القمر. وهذا من فقه رحمه الله ومن إيمان بالعلوم التي كانت في ذلك العصر. هذا بالنسبة لكسوف الشمس. أما خسوف القمر فقلنا متى يكون خسوف القمر؟ لما تكون الأرض بين الشمس والقمر، بين الشمس والقمر هنا يحدث الخسوف. وهل يمكن أن يكون الخسوف كليا يعني في جميع الأرض أم لا؟ يمكن أم لا يمكن؟ يمكن هذا، يمكن، لأن هذا القمر أصغر من الأرض أو أكبر، هذا يمكن أن يكون. ولكن متى يكون؟ لا يكون في بداية الشهر، لا يكون في بداية الشهر أو في آخر الشهر، وإنما يكون في ليالي الإدبار، يعني لما يكتمل القمر في ليلة البدر في الرابع عشر أو الخامس عشر. ولهذا لما حدث هذا الخسوف الأخير متى كان؟ إذا كان واحد يذكر لما كان القمر بدر كان مكتملا 14 أو 15. شيخ ابن عثيمين يقول في شرعه عن الزاد يقول يقع في 14 و 15، وكذلك قبله قاله شيخ الإسلام ابن عثيمين. أما في أول الشهر أو في آخر الشهر لا يمكن أن يحدث هذا الخسوف. قال: حيلوة الأرض بين القمر والشمس، لأن القمر يستمد جروره من الشمس كالمرآة أمام القنديل، فإذا انطفأ القنديل صارت ظلمة، لأن الشمس يعني الأرض لما تحول بين الشمس والقمر، الشمس هنا والأرض هنا، الأرض تعجب الشمس، القمر يصبح فيه ظلمة. لماذا؟ لأن القمر أصله ليس به نور وإنما يستمد نوره من الشمس. إذا فإذا أنت طمست هذه الشمس يعني لم تجعل النور يخرج منه، إذا ماذا يحدث القمر؟ يحدث فيه الظلمة. ولهذا انظروا ان القرآن عبر في قوله تعالى: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. السراج جعله الله عز وجل بالشمس، والقمر جعله منيرا. ولهذا قال تعالى في آية أخرى: وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فالقمر كوكب ليس به نور، هو ظلمة، وإنما هذا النور الذي نشاهده هو انعكاس الشمس عليه فقط. أما الشمس فهي نور، جعلها الله سبحانه وتعالى ضياء وجعلها سراجا. هذا فيما يتعلق بالسبب الحسي لكسوف القمر أو خسوفه وكذلك الذي يحدث للشمس. أما السبب الشرعي وهو المهم، والفقهاء إنما ذكروا هذا الموضوع لهذه الحكمة ولهذه العلة حتى يلجا الناس إلى أمر عظيم وهو الصلاة. قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أي صلوا. إذن فالحكمة العظيمة هي تخويف الله سبحانه وتعالى للعباد. ولهذا قال الرسول: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد أو لأحياته. إنما قال الرسول هذا الذي قال لأنه كان معتقد الجاهلية أنه كان يظنون أن كسوف الشمس أو خسوف القمر إنما يكون إذا مات عظيم أو ولد عظيم. ولهذا اعتقدوا أنه يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، لأن هذا ولده من خديجة وعاش 18 شهرا، يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم كله من خديجة إلا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية، ولد النبي صلى الله عليه وسلم كله من خديجة إلا هذا إبراهيم فإنه من ماريا القبطية التي أهداها له المقوس، وقد عاش 18 شهرا كما قال العلماء، وهو الذي حزن له النبي صلى الله عليه وسلم، حزن لموته، قال: إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ويوم مات إبراهيم انكسفت الشمس، فظن الناس أنه مات، أن الشمس حدث لها هذا الذي حدث من الانكساف وذهب الضوء من أجل موت إبراهيم. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى يخوف بها عباده. ذكر المحب الطبري رحمه الله عن بعض العلماء كما نقله ابن الملقن في عمدة الأحكام أو في فوائد عمدة الأحكام عن بعض العلماء، قال: أن من الحكمة في كسوف الشمس أو كسوفها وكذلك القمر ما يلي، أقرأها لأن هذا قد يهمنا كثيرا. قال: أولا ظهور التصرف في الشمس والقمر وهما خلقان أو مخلوقان عظيمان. يعني انظر أن الشمس عظيمة والقمر، ولكن أعظم منهما من خلقه الله. رغم عظمتهما فإن الله سبحانه وتعالى يتصرف فيهما، ولأنها لو كان يعني الشمس والقمر هما الذين يخلقان لما طرأ عليهما هذا التغيير، فهذا يدل على أنهما من المخلوقات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: لا تسجدوا للشمس والقمر ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الأمر الثاني أن يتبين بتغيرهما تغير شأن ما بعدهما. سبحان الله، إذا كان الشمس والقمر يحدث لهما هذا التغير وهما من حيث العظمة وتلك القدرة العجيبة يحصل لهما التغير، فما بالكم ما يحدث لغيرهما، يعني من مكان أقل منها يعني عظمة وفرقة وما إلى ذلك. رابعا إزعاج القلوب الساكنة بالغفلة وإيقاظها، يعني الإنسان لما يرى الشمس والقمر كل يوم في حالة عادية، لكن لما يحدث مثلا مثل هذا الكسوف الذي يحدث للشمس خاصة للشمس، وأنتم تلاحظون لما تكلمت أجهزة الإعلام عن كسوف الشمس عن هذه الحادثة كثير من الناس عقلوا أشعارهم ودخلوا بيوتهم وملكهم الفزع والرعب وما إلى ذلك، هذا من التخويف الذي يخوف الله سبحانه وتعالى به عباده. ولكن قل من يتعظ وقل من يتدبر، والواجب على المسلم أن يفزع إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة والدعاء، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء، لأنه تخويف بلاء. ولا يمكن الإنسان أن يستقبل الأمر على أنه ظاهرة كونية أو فلكية يستمتع بالرؤية إليها، هذا شأن غفر من الناس أما المؤمن فإنه يفزع إلى الصلاة، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم كما سوف نذكر أنه كان ينادي لها ويقول الصلاة جامعة. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة قد أتكلم عليها إن شاء الله لاحقا وهي مهمة، هل يخبر الناس يعني بحدوث الخسوف أو الكسوف أو لا يخبر الأول؟ وبين بأنه لا يجب أن يخبر، قال بديتك الأمر هكذا، لأنه إذا فاجأهم يكون أشد وقعا على النفوس وبذلك يفزعون إلى الصلاة. أما إذا أخبروا ونبئوا متى يكون هذا الخسوف؟ ولهذا أحمد الله سبحانه وتعالى على لما حدث الخسوف ما عرفت أن أعلن للناس متى يكون هذا الخسوف، وربما البعض قد استاء لما أعلن عن هذا، ولكن الحمد لله ما أخبرت الناس به إلا بعد أن رأيت، لأن الرسول قال فإذا رأيتموه، ولم يكن سبقني أن اطلعت على كلام الشيخ، بل قال إن إخبار الناس بحدوث الكسوف أو الخسوف المضر فيه أكثر من الفائدة. قال فإن قيل هل نخبر الناس من أجل أن يستعيدوا مثلا للصلاة؟ قال لا، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله تعالى العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا. فكذلك نحن لا نخبر الناس، لكن إن وقع هذا الخسوف وكان الإنسان يشتغل ويعمل، فإذا رأى أن هذه الشمس قد حدث لها ما حدث، عند ذلك يعرف ما هو الموقف الذي ينبغي أن يتخذه، وهو أن يسعى إلى الصلاة وإلى الصدقة وإلى الدعاء وإلى التكبير وما إلى ذلك. كذلك من الحكم ومن الفوائد، قال ليرى الناس النموذج ما سيجري في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى قال في يوم القيامة وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يعني هذا ينبهك على أنه يوم القيامة قد يكون التغير أكثر من هذا أي قريب، ولهذا يوم القيامة تكون زلزلة، لكن الله سبحانه وتعالى نبه عباده إلى إشارة وهي أن الزلزلة تحدث في هذه الدنيا. وكذلك هذه الآيات التي نراها الآن ونشاهدها بإنفلة أخرى، يوم القيامة تكون أبجل وأظهر وأعظم، لكن المؤمن لا يستغرب ذلك لأن الله سبحانه وتعالى أنبأه وحذره من وقوع هذا. سادسا قال أنهما موجودان في حال الكمال ويكسفان ثم يلطف بهما ويعادان إلى ما كان عليه، تنبيها على خوف المكر ورجاء العفو. وهذه أيضا حكمة، يعني شوف أنت تنظر إلى الشمس أو القمر في حال كمالهما ثم يطرع لهما ذلك التغير ثم يعيدهما الله سبحانه وتعالى إلى أصلهم، يعني هذا تنبيه الإنسان إلى خوف المكر ورجع بعد حتى تخاف أنت مكر الله عز وجل وترجو عفو الله سبحانه وتعالى. سابعا إعلام بأنه قد يؤخذ من لا ذنب له ليحذر من له ذنب، لأن هذه آية عظيمة قد تأخذ وقد تفزع حتى الذي ليس له عنده ذنوب، فإذا كان هذا يحدث لمن لا ذنب له فكيف بمن أسرف على نفسه بالذنوب؟ والمقصود أن يخاف الناس. الثامن أن الناس قد آنسوا بالصلوات المفروضة فيأتونها من غير فزع أو إزعاج، فالله سبحانه وتعالى أحدث لهم هذه الآية وبسببها تكون هذه الصلاة، فإذا جاءوا من هذه الصلاة جاءوا فازعين خائفين. قال وكأنه يريد أن ينبه الله سبحانه وتعالى العباد أنهم أحيانا إذا أتوا إلى الصلاة المفروضة يأتونها وهم أيضا على حالة خوف وفزع ورعب، فكأنه ينبههم. هذه بعض الفروق ذكرها المحب الطبري رحمه الله عن بعض العلماء. نبين وهو اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم في السنة العاشرة للهجرة، لكن ذكر ابن حبان في أول كتاب الثقات أن الشمس كسفت مرتين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الشمس كسفت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة فصلى صلاة الكسوف، لكن نقيم أحنا الله لم يشهد هذا، فكأنه إما أنه لم يعرف هذه الرواية وإما أنه لم يصحح، والظاهر أنه لم يصحح. قال ثم كسفت في السنة العاشرة يوم مات إبراهيم وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله وكان هذا الكسوف الذي حدث للشمس يوم مات إبراهيم لما طلعت الشمس قدر رمحين أو ثلاث. الرمح قد علمت بقدر 3 أمتار قد في ذلك الوقت. ونقل العلامة أحمد محمد شاكر رحمه الله في تعليقه على كتاب المحلى أخذا من كتاب نتائج أفهام ولا أدري من هو صاحبه أن ذلك يعني ذلك الكسوف الذي وقع للشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم كان يوم الاثنين في 29 في 29 هذا كلام بيتني الذي قلناه أول من شهر شوال في 29 من شهر شوال في السنة 10 قال ووافق بالحساب الشمسي 27 من شهر يناير سنة 632 قال وبالأدق كان على الساعة 8:30 صباحا يعني هذا الكسوف للشمس الذي حدث يوم مات إبراهيم يعني كان في 29 من شهر شوال في السنة 10 على الساعة 8:30 صباحا يعني يوافق 27 من شهر يناير سنة 632 للميلاد. أما ابن حبان قال أن القمر أيضا كسف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كسف القمر في السنة 5 من الهجرة لكن هذا لم يذكره أهل الحديث ولم يصححه لكن ذكر ابن حبان أن كسوف القمر حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 5 الهجرة قال فجعل اليهود يومها يضربونه في الشهب ويدقون على الطاس يعني يضربون هذا وهذه العادة حقا منتشرة عند كثير من المسلمين وأنا أذكر مرة أنه حدث الخسوف والعجائز عندنا يعني يضربون على الطاس أو كما يسمى عندنا بالمهراس حتى يردون في زعمهم هذا الشر المتوقع من الخسوف واليهود يعتقدون أن القمر سحر ولهذا يضربون بالطاس وهذا لا يجوز لأنه من البدع بل الواجب كما قال الرسول أن يفزع الإنسان للصلاة والتسبيح والذكر وما إلى ذلك. تأتي هنا مسألة ممكن أن نذكرها وتكلم عليها الشيخ ابن عثيمين قال إذا قال الفلكيون أنها ستكسف في ساعة كذا بالضبط هل نصلي أم لا نصلي حتى نرى يعني بالعين المجردة بالرؤية قال الواجب أننا لا نصلي إلا إذا رأينا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصل لكن إذا من الله سبحانه وتعالى علم بأن لم يكن الكسوف أو الخسوف في بلدنا فلا نصلي وإن وقع في بلد آخر لا نصلي ولو يعني رأيناه بالمنظار أو بالآلات المكبرة فلا يجب لأن المقصود إذا رأيتم ذلك يعني رأيتموه الرؤية المعروفة يعني بالعين المجردة. أما عن مشروعية صلاة الكسوف فلا شك أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة في ذلك. ذكر ابن العربي رحمه الله أن ممن ذكر صلاة الكسوف والخسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم 17 رجلا 17 رجلا منهم ابن عباس وأبي بن كعب وجابر وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله تعالى عنها وغيرهم من الصحابة وتبعوا على ذلك ابن المنذر وبعض أهل العلم قال أنها مشروعة أيضا بالكتاب وكأنه استنبط ذلك من قول الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون قالوا فإن هذه الآية سيقت في معرض أن الناس إذا رأوا ما يحدث للشمس والقمر من هذه الآية العظيمة عبدوها وخافوا منها فقال الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أما الإجماع فقد نقل غير واحد من العلماء أنه قد عقد الإجماع أنه إذا حدث الكسوف أو الخسوف للشمس فزع الناس إلى الصلاة ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا نعلم خلافا في مشروعية صلاة الكسوف كسوف الشمس لكن في خسوف القمر لم يقل ذلك قال بل أكثر أهل العلم أنها مشروعة وكأنه يشعرنا بأنه قد ورد شيء من الخلاف في مسألة الصلاة عند خسوف القمر. أما كسوف الشمس فقال لا نعلم خلافا بين أهل العلم. الآن نرجع إلى الموضوع. قال المؤلف رحمه الله بعد أن قال باب صلاة الكسوفين قال وهي سنة. سنة المؤلف هو الشوكاني رحمه الله، وسبق أن ذكرته غير مرة أن الشوكاني رحمه الله كغيره من العلماء قد تكون له أقوال مختلفة ومتعددة. فمثلا يتبنى قولا في أول أمره ويقول مثلا بالوجوب، وبعد ذلك أو عندما يبحث في المسألة أو في آخر أمره يقول قولا غير الذي قاله. فمثلا يرجع من الوجوب إلى الاستحباب أو من الاستحباب إلى الوجوب، وهذا ليس بعيب عند العلماء لأنهم متى ظهر لهم الحق رجعوا إليه. ولهذا مثلا نجد أن الإمام الشافعي له قولا وله من هذا يقال قال الشافعي في القديم وقال الشافعي في الجديد. فقوله قبل أن يذهب إلى مصر هذا قوله في القديم، ولما ذهب إلى مصر قال أقوال أخرى سميت بالمذهب الجديد. وحتى هذا في المذهب يقال روايتان في المذهب أو روايتان عن الإمام نفسه، فالإمام مالك مثلا له قول وله قول آخر ويروي العلماء ذلك. فالشوكاني في هذه المسألة هنا يذهب إلى أن صلاة الكسوف سنة، لكن في كتابه سير الجرار وهو من آخر ما ألف يذهب وكأنه يشير إلى أن صلاة الكسوف واجب. لكن الذي يدل على أنه سنة أنه قال لعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون المفعول مسنونا. يعلل قوله بأن صلاة الكسوف سنة قال أنه لم يرد في النصوص ما يفيد الوجوب، قال مجرد الفعل يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف هذا لا يدل على أنها واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي الشيء ويدل على سنيته. فمثلا صلى التراويح بالناس ولكن هذا لا يدل على صلاة التراويح واجبة بل هي سنة عند أكثر أهل العلم وهو القول الصحيح. لكن قال رحمه الله في كتاب لها آخر وهو سير الجرار قال اعلم أنه قد اجتمع هاهنا في صلاة الكسوف الفعل والقول. انظر قال في صلاة الكسوف اجتمع الفعل والقول. الفعل هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، والقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا، والأمر يفيد الوجوب ولا يمكن أن نصرفه الاستحباب إلا إذا وجدت القارنة، ولا قارنة هنا. ولهذا قال ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يكسفان لموت أحد ولا لأحد فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد. وفي رواية فصلوا وادعوا. قال والظاهر الوجوب، فإن صح ما قيل من وقوع الإجماع على عدم الوجوب كان خالفا وإلا فلا. هنا الشيخ كأنه لم يجزم، قال إذا ثبت في الإجماع بأن صلاة الكسوف على الاستحباب وليس على الوجوب كانت صارت إذا صح الإجماع، أما إذا لم يصح فلا. لكن علق بعض العلماء ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الروضة وكذلك في تعليقه على فتح السنة في دم المنة قال ودعوى الإجماع منفوضة، يعني لم يثبت إجماع العلماء بأن صلاة الكسوف سنة. قال الدليل على ذلك أن أبا عوانة في صحيحه قال وذكر فصلا باب بيان وجوب صلاة الكسوف، فهذا عالم من العلماء بين أن صلاة الكسوف واجبة وساق أحاديث تحت هذا الفصل وذكر فيها الأحاديث الآمرة بصلاة الكسوف ومنها قوله فصلوا أو أمر يفيد الوجوب. وكذلك غير أبو عوانة ابن خزيمة في صحيحه، ابن خزيمة في صحيح قال باب وجوب صلاة الكسوف وأورد أيضا الأحاديث الآمرة بصلاة الكسوف. ومعلوم من صنيع ابن خزيمة في صحيحه أنه لو كان المسألة فيها خلاف فإنه يبين ذلك في أبوابه ويقول المسألة فيها خلاف، لكن أشار ابن خزيمة بأن صلاة الكسوف واجبة. إذن فدعوا الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة فغير صحيح، لأنه ذهب من العلماء أو ذهب فريق من العلماء بأن صلاة الكسوف واجبة. ولهذا اختلف العلماء في حكم هذه الصلاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة، جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. واستدل الجمهور بأن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ذلك الرجل الذي جاء إليه وقال له وسأله عن الواجب عليه في الصلاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وكذلك حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وذلك بالسنة العاشرة، قال: وأخبرهم بأن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولم يأمره بزيادة على ذلك، يعني في الوجوب. قال الجمهور: وهذان الحديثان يدلان على أن الواجب هي الصلوات الخمس، وما سواهما فليس بواجب. لكن رد من قال بالوجوب أن الصلوات الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث وفي حديث معاذ، قالوا هذا ما يعرف بالواجب المطلق، أي الصلوات التي فرضها الله سبحانه وتعالى مطلقة في الزمان والمكان. لكن هذا لا يعني أن هناك صلاة أخرى واجبة مقيدة بسبب. إذن فلا بد من التنبيه والتفريق، هناك الواجب المطلق وهناك الواجب المقيد بسبب. فمثلا قال: لو أن إنسانا نذر أن نذر لله أن يصلي ركعتين، يعني إذا مثلا حقق الله سبحانه وتعالى له كذا، قال: إذا شفى الله مريضي لئن أصلي ركعتين، فشفى الله تعالى مريضه، هل تجب علي ركعتين أم لا؟ واجب ولا لا؟ إذن واجب. وهذا الوجوب لم يدل عليه حديث ذلك الأعرابي وحديث معاذ، إذن فلا بد من التفريق. ولهذا اعتماد الجمهور على هذين الحديثين ليس يعني بدليل قوي. ولهذا ذهب بعض العلماء، وهو القول الثاني، أن صلاة الكسوف واجبة، وذهب إلى ذلك أبو عوانة وكذلك ابن خزيمة، حتى قال الحافظ ابن حجر: ولم أراه إلا لغيره، يعني يقصد أبو عوانة، لكن ابن خزيمة تبعه في ذلك. وممن قال بوجوب صلاة الكسوف كثير من العلماء، منهم ابن حزم رحمه الله تعالى، وكثير من أهل العلم، وكذلك ذكره ابن القيم رحمه الله، وقال بأن صلاة الكسوف واجبة، قال: وهو قول قوي. وكما بيناه كذلك الإمام الشوكاني في السير الجرار، قال بأنه الظاهر الوجوب للأحاديث الفعلية والقولية. وكذلك القول بأن صلاة الكسوف سنة فيه إنذار لتلك الأحاديث الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي بها الأمر بالوجوب، وليس لها صارف عند دلالتها الأصلية. إذن فالقول بالوجوب هو الذي يمكن أن نقول به، وهو قول قوي. ولهذا علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على كلام ابن القيم لما قال بأن صلاة الكسوف القول بوجوبها قول قوي، قال: وقد صدق رحمه الله، لأن ثمة قرائن تدل على وجوبها. قال: منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا إليها، حتى إنه كان يجر رداءه، وأنه خطب الخطبة في ذلك، وأنه رأى الجنة والنار وما إلى ذلك من الأمور التي حدثت في تلك الصلاة، وأنه نادى إليها الصلاة جامعة، وأنه قال: فافزعوا إلى المساجد. قال: هذه كلها قرائن عظيمة تدل على وجوب صلاة الكسوف أو الخسوف. وكان الإمام مالك رحمه الله يجري صلاة الكسوف مجرى صلاة الجمعة، فكأن القول بالوجوب هو قول الإمام مالك أيضا، وإن كان مشهور مذهبي أنها سنة، لكن كان مالك رحمه الله يجريها مجرى الوجوب. وعن أبي حنيفة أنها واجبة، إذن فقول أبي حنيفة وقول الإمام مالك وتبعه علي الشوكاني وابن القيم، وكذلك قال الشيخ الألباني، أقر ذلك صاحب الروضة وهو صديق حسن خان، لكن لما طلعت على الروضة لم أجد أن صديق حسن خان يقول بالوجوب، فما أدري هل أن الشيخ قال بأن الشيخ صديق حسن خان أقر الشوكاني عليه من خلال ما أورد من أقواله دون أن يعقد عليه. لكن الصحيح كما قلنا ولعل القول القوي بأنها واجب، يعني إذا كان الرسول يخرج وينادي لها صلاة جامعة والناس تأتي إليها ويصلون، هذا دليل على الوجوب. لكن يبقى أن يقال هل تؤدى صلاة الكسوف جماعة أو فراد؟ الصلاة الكسوف تؤدى فرادا وتؤدى جماعة، لأنه لا يمكن أن نقول بأن الجماعة شرط لها، بمعنى أنه أن الإنسان جاء إلى المسجد ووجد الناس قد فرغوا من الصلاة والكسوف لا يزال، جاز بحقه أن يصلي مفردا. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فافزعوا إلى المساجد والمناداة لها بصلاة الجماعة يشعر بالوجوب لأنها تؤدى جماعة. لكن أغلب العلماء قالوا بأنها الجماعة ليست شرطا لها، لكن أفضل الأولى أن تؤدى جماعة. لماذا تؤدى جماعة؟ لأن وجود الناس واجتماع الناس لها هذا يزيد في أثرها ووقعها على النفوس، ولأن ذلك يكون أبلغ في الدعاء وفي حدوث الخشوع. فالصلاة إذا كان في جماعة تكون أفضل منها لو أداها الإنسان لوحده كما هو معلوم. إذا فهي تسن فرادا وتسن جماعة وإن كان الجماعة أولى. وهل هي فرض كفاية أم فرض عين؟ يعني تجب على كل أحد. الصحيح أنها فرض كفاية، بمعنى إذا قام بها البعض تسقط عن الآخر، ولا يتعين على كل إنسان أن يصليها. لكن المسلم ينبغي أن يبادر إلى الخير، وينبغي أن يبادر إلى هذه الصلاة وأن يؤديها متى سمع ذلك. يعني قصيرة تتعلق بكيفية أداء هذه الصلاة، وهي مسألة يتكلم عنها الفقهاء، وهي الجهر والإصرار في هذه الصلاة. هل يجهر الإنسان في صلاة الكسوف أو الخسوف أم يسر فيها؟ ذكر الصنعاني أربعة أقوال فيها. نقل عن الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأبو حنيفة أن صلاة الكسوف أو الخسوف صلاة سرية، صلاة سرية. واستدلوا بأحاديث منها ما روى أهل السنن عن ثمرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، لا نسمع له صوتا. وهذا الحديث ضعفه بعض العلماء وقالوا أنه حديث ضعيف لا يحتج به. قالوا ولو صح هذا الحديث فقول ثمرة لا نسمع له صوتا لا يدل على أنه أصر بها، لأنه قد يكون بعيدا ولم يسمع. واستدلوا كذلك بحديث عائشة أنها قالت في صلاة الكسوف حارست قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حارست معنى قدرت، يعني كم كان. فهذا دليل على أنها لم تعرف ما قرأ وإنما قدرت. ودليلهم الثالث حديث ابن عباس أنه قال فقام قياما طويلا قدر نحو سورة البقرة، لأن صلاة الكسوف أو الخسوف السنة فيها أن يطيل الإمام القراءة. ابن عباس قال فقام قياما طويلا نحو قدر سورة البقرة، فقوله قدر سورة البقرة يدل على أنه لم يعرف هل سورة البقرة أم سورة أخرى وإنما قدر. وهذا حديث صحيح، وهذا استدل به الجمهور. وهذا القول الأول. القول الثاني أن صلاة الكسوف أو الخسوف صلاة جهرية، وهو مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم لما ثبت في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف صلاها صلاة جهرية. ولهذا بوب البخاري في صحيحه قال صلاة الجهر أو القراءة الجهر في صلاة الكسوف. وهذا هو المذهب الأرجح والقوي الذي عليه جل العلماء المحققين. والقول الثالث أن الإنسان يخير فيها بين السر والجهر، قالوا لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبوت الجهر وثبوت السر. والقول الرابع أنه يجهر في خسوف القمر ويسر في كسوف الشمس، باعتبار أن صلاة الكسوف كسوف الشمس نهارية وصلاة خسوف القمر ليلية، قال فيجهر بها. ولا يخفى أن القول الثاني الذي اعتمده الحنابلة وذلهم الحقيقي هو الأرجح، أن هذه الصلاة تؤدى جهرية لا سيما إذا جمعت لها الجماعة. ويؤول حديث ابن عباس أنه لم يسمع أو كان بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث تأديب هذه الصلاة وفي طريقة أدائها. ثم قال المؤلف: وأصح ما ورد في صفتها ركعتان وفي كل ركعة ركوعان. أصح ما ورد، وهذا اعتمده كثير من العلماء، قالوا بل الحديث الصحيح الفرد عن صلب أنه كان يصلي في الركعة الأولى يأتي بركوعين، يعني لما يكمل القراءة يركع ثم يرفع من الركوع فيشرع في القراءة ثم يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد، وكذلك ينهى إلى الركعة الثانية فيأتي أيضا بركوعين، وفي كل رفع من الركوع يقرأ ثم يسجد. هذا أصح. بل قال الشيخ ابن الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من الروايات غلط لا يعتمد عليها، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف مرة واحدة لما مات ابنه إبراهيم، لكن كما ذكر المصلي أنه ورد ثلاث ركعات وورد أربع ركعات، أقصد يعني ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات وورد ركوع واحد، ولكن هذا أهل التحقيق لماذا اختلفت هذه الأقوال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المؤلف قال بعد ذلك وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، وقال يقرأ بين كل ركوعين وورد في كل ركعة ركوع. قال العلماء ما ذكر من تلك الروايات في أنه يأتي بثلاث ركوعات أو يأتي بأربع ركوعات أو بخمس ركوعات في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، قالوا هذا إما ضعيف وإما شاذ، لكن القول بأنه ضعيف غير مسلم لأنه جاءت روايات صحيحة تثبت ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات، وثبت صحيحا من فعل الصحابة أن علي رضي الله عنه كان في صلاة الكسوف يأتي في الركعة الأولى بثلاث ركوعات وكذلك يفعله في الركعة الثانية، لكن الذي عليه أكثر العلماء وارتضاه كثير من المعاصرين كالشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني وغيرهم أن صلاة الكسوف إنما تكون في كل ركعة ركوعين، في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، وهما ركع، بمعنى أن الإنسان دخل إلى صلاة الكسوف ووجد الإمام قد فاته في الركوع الأول أدركه في الركعة الثانية في الركوع الثاني من الركعة الأولى، هنا يكون قد فاته الركعة الأولى، ولهذا إذا سلم الإمام يقوم فيأتي بالركعة ومعها الركوعان. فهمتم؟ فقول المؤلف ورد ثلاثة وأربعة وخمسة، بعض العلماء قال إذا كان كسوف الشمس أو كسوف القمر أخذ وقتا طويلا قال لا بأس أن يعدد الركوع، يعني يأتي بثلاث ركعات أو أربع ركعات أو خمس ركعات، والسنة في الصلاة في صلاة الكسوف أو الخسوف أنه إذا رأى الكسوف يشرع في الصلاة ولا يخرج من الصلاة إلا إذا انجلى، يعني إذا ذهب، لكن هذا أحيانا قد يأخذ وقتا طويلا، لكنه أن الناس انتهوا من الصلاة ولا يزال الكسوف ماذا يفعلوا؟ يلجؤون إلى أمور أخرى، منها الدعاء ومنها التكبير ومنها الصدقة ومنها الاستغفار. لكن نقول لو أن إنسان مثلا كان يصلي ثم حدث أن انجلى هذا الكسوف يعني ذهب وهو ما زال في الصلاة، هل يقطع أم يكمل؟ الواجب أنه يكمل، أو بناء على القياس، ولما ثبت في صحيح مسلم في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تم الصلاة فات الكسوف كانت الشمس قد انكسفت، بمعنى أنه حدث الإجلاء وهو لا يزال في الصلاة. ثم قال المؤلف أخيرا وندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار، وهذا كما قلنا لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وفي حديث أبي موسى برب فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي حديث عند المغيرة قال فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي، وصلوا حتى تنجلي. وهذه الصلاة أي صلاة الكسوف أو الخسوف يصليها الإنسان ما كان ذلك السبب حتى في وقت الكراهة. قال بعض العلماء منهم الحنابلة أنها لا تصلى في أوقات الكراهة، لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه متى حدث هذا الكسوف أو الخسوف يصلي الإنسان، لأنها صلاة متعلقة بسبب، متعلقة بسبب، ولهذا تحية المسجد متعلقة بسبب، فالإنسان لا يصلي في أوقات الليل، لكن إذا دخل المسجد تكون هذه الصلاة مشروعة في حقه لأنها متعلقة بسبب. فكذلك الكسوف إذا حدث في أي وقت، حدث مثلا الكسوف للشمس بعد صلاة العصر يصلي الإنسان هذه الصلاة. هذا من قال بالسنية، أما من قال بأنها فرض فهذا لا إشكال. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على هذا.